لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بدليلها المصرح بها من القرآن. فبعثهم يتضمن أمرين، الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على أولية نوح تقديم ذكره في الإيحاء إليه، والإيحاء الذي قدم فيه نوح هو إيحاء الرسالة، وأما إيحاء النبوة فتقدمه فيه آدم وغيره، وقد عرفت سابقا أن وحي البعث له درجتان، إحداهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ما يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر من إسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه زياده في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث إلى كل أمة رسولا، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين عظيمين أحدهما الأمر بعبادة الله، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن يعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، المتضمن الأمر بالكفر به، فهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى،